بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة بسم الله علم القرآن بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر